بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب صلاة العيد. فصل: وتكبير العيد 7 في الركعة الأولى، منها تكبيرة الإحرام، و5 في الثانية سوى التكبيرة التي يرتفع بها من السجود. ثم قال رحمه الله: فصل: أما التكبير فهو مسنون في العيدين، وهو في عيد الفطر آكد، لقوله تعالى: ولتكمل العيد. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: كتاب صلاة العيد. الإضافة هنا يقال فيها كما تقدم إما أنها من باب إضافة الشيء إلى سببه، أي الصلاة التي سببها العيد، أو من باب إضافة الشيء إلى نوعه، لأن الصلاة أنواع: صلاة جمعة، صلاة جماعة، وصلاة عيد. والمراد بالعيد عيد الفطر، وهو اليوم الأول من شوال، وعيد النحر، وهو اليوم العاشر من ذي الحجة. هذا هو العيد، وسمي عيدا لأنه يعود ويتكرر، وكل منهما مرتبط بمناسبة عظيمة وعبادة عظيمة. فعيد الفطر مرتبط بصيام رمضان، وعيد النحر مرتبط بالتقرب إلى الله عز وجل بذبح القربان. فهذا مرتبط بعبادة وهي صيام رمضان، وهذا مرتبط بعبادة وهي التقرب إلى الله عز وجل بذبح القربان. وصلاة العيد اختلف العلماء رحمه الله فيها، فمنهم من قال إنها سنة مؤكدة، ومنهم من قال إنها فرض كفاية، ومنهم من قال إنها فرض عين. والقول بوجوبها على الأعيان قول قوي جدا، يؤيده أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج العواتق والحيض وذوات الخدور، وقال: يشهدن الخير ودعوة المسلمين، مع أنهن لسن من أهل الجمع والجماعات. فإذا أمر الإنسان أو إذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإخراج هؤلاء، فمن كان مخاطبا بالجمع والجماعات من باب أولى. ولهذا القول بوجوب صلاة العيد على الأعيان قول قوي. يقول: وتكبير العيد 7 في الأولى، فالركعة الأولى منها تكبيرة الإحرام، و5 في الثانية. التكبيرات الزوائد في صلاة العيد سنة، وليعلم أن التكبير في الصلاة على أقسام 3: القسم الأول ركن، والثاني واجب، والثالث سنة. فأما الأول وهو ما يكون ركنا، فهو تكبيرة الإحرام والتكبيرات 4 في صلاة الجنازة، فكلهن أركان، لأن كل تكبيرة تقوم مقام ركعة. وأما التكبير الواجب فهو تكبير الانتقال من ركن إلى ركن. وأما التكبير المستحب فهو التكبيرات الزوائد في صلاتي العيدين والاستسقاء، وتكبير المسبوق للركوع إذا أدرك إمامه راكعا. تكبير المسبوق للركوع إذا أدرك الإمام راكعا، فإنه يسن أن يكبر الإحرام، فإن المشروع أن يكبر الإحرام وهذا ركن، وأن يكبر تكبيرة الانتقال وهذه مستحبة. والإنسان في هذه المسألة، يعني إذا أدرك الإمام راكعا، لا يخلو من أحوال. الحال الأولى أن يكبر تكبيرتين، تكبيرة الإحرام وانتقال، وهذه أكمل الأحوال. والحال الثانية أن يكبر تكبيرة واحدة للإحرام فتسقط عنه تكبيرة الانتقال. والحال الثالثة أن يكبر تكبيرة واحدة ينوي بها الإحرام والانتقال. فالمذهب أن ذلك لا يجزئ، لأنه شرك بين الواجب بل بين الركن والواجب. والقول الثاني أنها تجزئ وهو أصح. والحل الرابع أن يكبر تكبيرة واحدة ينوي بها الركوع فلا تنعقد صلاته. أفهمتم؟ إذن الداخل مع الإمام وهو راكع له بالنسبة للتكبير أربع حالات. الحالة الأولى أن يكبر تكبيرتين وهذه أكمل الحالات. والحالة الثانية أن يكبر تكبيرة واحدة ينوي بها الإحرام فتجزئه عن الركوع يعني تسقط تكبيرة الركوع. والحالة الثالثة أن يكبر تكبيرة واحدة ينوي بها الأمرين الإحرام والركوع. فالمذهب أن ذلك لا يجزئ لأنه شرك بين الركن وغيره شرك بين الركن والمستحب لأن التكبيرة هنا ليست واجبة مستحبة. وقيل إنه يجزئ وهو أصح. والحال الرابعة أن يكبر تكبيرة واحدة ينوي بها الركوع فلا تجزئه بل لا تنعقد صلاته. واعلم أنه أيضا يشترط في هذه الحال أن يأتي بتكبيرة الإحرام قائما لا في حال هوية، فمن أتى بها في حال هوية لم تنعقد صلاته، لأن من شرط صحة تكبيرة الإحرام بالنسبة للقادر أن يكبر وهو قائم. فلو كبر ابتدأ التكبير وهو قائم وأتمها وهو يهوي إلى الركوع لم تنعقد صلاته. يقول تكبير العيد سبع في الأولى وخمس في الثانية. اختلف العلماء أيضا في عدد نعم من الزوائد التكبيرة الزوائد مستحبة والمسبوق السنن التكبيرة السنن أي الثالث السنن. حنا قلنا التكبيرة الزوائد في صلاة العيدين والاستسقاء وتكبير المسبوق إذا أدرك الإمام راكعا. تكبيرات العيدين اختلف العلماء رحمه الله في عددها وقد روي في ذلك ألوان كما قال الإمام أحمد رحمه الله. والمشهور أنه يكبر سبعا في الأولى سبعا زوائد في الأولى ومنها تكبيرة الإحرام وخمسا من غير تكبيرة الانتقال فعلى هذا يكون سبعا في الأولى وستا في الثانية. ولم يرد شيء عن الرسول عليه الصلاة والسلام فيما يقال بين هذه التكبيرات لم يرد شيء معين. وقد روي في بعض الحديث أنه يقول الأثار المرفوعة عن الصحابة كابن مسعود أنه يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد النبي الأمي، ولكن إسناده ضعيف. فعلى هذا نقول لا يشرع شيء من الذكر أو لم يرد شيء من ذلك في هذه التكبيرات وما يقال فيها. ولهذا قال وتكبير العيد سبع في الركعة الأولى منها تكبيرة الإحرام وخمس في الثانية سوى التكبيرة التي يرتفع بها من السجود يعني تكبيرة الانتقال، فمع تكبيرة الانتقال تكون ستا. نعم أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله فصل أما التكبير فهو مسنون في العيدين وهو في عيد الفطر آكد لقوله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، وتقديره في عيد الفطر من غروب الشمس من آخر يوم من رمضان إلى أن يفرغ الإمام من الخطبتين. نعم. والأصل فيه ما تقدم من الآية وما روى أبو بكر بأسناد نعم التكبير مسنون في العيدين ولكنه في عيد الفطر آكد لقوله عز وجل ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. وابتداء من غروب شمس آخر يوم من رمضان أو إذا رؤية الهلال إذا متى رؤي هلال شوال حقيقة أو حكما فيشرع التكبير إلى أن يفرغ إلى حضور الإمام. نقول إلى حضور الإمام لأنه إذا حضر الإمام فإن الواجب أن ينصت إلى خطبة الإمام. نعم أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله والأصل فيه ما تقدم من الآية وما روى أبو بكر بإسناده عن أبي عبد الرحمن قال كانوا في التكبير في عيد الفطر أشد منهم في الأضحى. والعلة في شروعه في عيد الفطر أن القياس مستنبط من النص، فإذا شرع في الأضحى لمعنى النص فلا أن يشرع في الفطر بصريح النص أولى، أما تقديره بالفراغ من الخطبتين فإن الناس فيه تبع للإمام، ثم الإمام يقطع التكبير عند الفراغ من الخطبتين، كذلك من كان تبعه. ثم قال رحمه، لكن نقول العلة وروده، لأن الأصل في العبادات الحظر والمنع، فلا يشرع منها إلا ما دل عليه الدليل. نعم، والأصل في العبادات الأصل أنه لا قياس فيها. نعم، أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله: فصل. وتكبير التشريق عقب صلاة أولها صلاة الصبح من يوم عرفة، وآخرها صلاة العصر من آخر أيام التشريق إذا كان محلا، وإن كان محرما فعقب 17 صلاة، أولها صلاة الظهر من يوم النحر، وآخر صلاة العصر، وآخر صلاة العصر. السلام عليكم. وآخره صلاة العصر من آخر أيام التشريق. نعم، تكبير التشريق، تكبير يعني التكبير في عيد الأضحى. التكبير في عيد الأضحى مطلق ومقيد، مطلق ومقيد. فالمطلق من دخول العشر إلى فجر يوم عرفة، والمقيد نعم من دخول العشر إلى فجر يوم عرفة، ومن فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق يعني إلى غروب شمس يوم 13 يجتمع فيه المطلق والمقيد. وإن شئت فقل التكبير المطلق من دخول العشر إلى غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق، والمقيد من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق. لكن الأول أيسر أن نقول إن التكبير المطلق فقط من دخول العشر إلى فجر يوم عرفة، من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق يجتمع فيه المطلق والمقيد، والمطلق الذي ليس له زمن معين، والمقيد مقيد بأدبار الفرائض، بأدبار الصلوات المكتوبة. يقول المؤلف رحمه الله: وتكبير التشريق عقب صلاة أولها صلاة الصبح من يوم عرفة، وآخرها صلاة العصر، والصحيح أنه إلى أن تغرب الشمس، لأنه يجتمع هنا مطلق ومقيد. قال: وإن كان محرما فعقب 17 صلاة. قالوا: لأن المحرم مشغول قبل ذلك بالتلبية. ولكن ما تقدم ما ذكرناه أرجح أن المطلق من دخول العشر إلى انقضاء إلى فجر يوم عرفة، ومن فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق إلى غروب الشمس يوم 13 يجتمع فيه مطلق ومقيد، ولا مانع من أن المحرم يكبر ويلبي. نعم، أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. والأصل في ذلك ما روى الدارقطني بإسناده عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة الصبح من يوم عرفة يقبل على أصحابه فيقول: على مكانكم، ويقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. فيكبر من غداة عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق. وقد عمل على ذلك الأئمة عمر وعلي عليهما السلام. وأما ابتداء التكبير من صلاة الظهر يوم النحر في حق المحرم، لأنه يحل غالبا، أما قبل ذلك فهو مشغول بماذا؟ بالتلبية. وقوله على ذلك الأئمة عمر، وقد جاء في صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه كان يكبر في قبته في منى، فيسمع الناس تكبيرهم فيكبرون حتى ترتج منى تكبيرا. وكان ابن عمر رضي الله عنهما وأبا هريرة، كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان الأسواق يكبران أيضا، ويكبر الناس بتكبيرهم، فيسن الجهر، الإكثار من التكبير والجهر به في المساجد والأسواق وغيرها. نعم، أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: فالأصل فيه أن المحرم يتشاغل في يوم عرفة بالتلبية، في يوم النحر إلى ضحى نهاره حتى يرمي جمرة العقبة، ويقطع التلبية عقب ذلك. فأول صلاة تتعقب قطع تلبية صلاة الظهر، فيقيم تكبيره بعد صلاة الظهر مقام تلبيته، لأنه لا يجتمع في حقه تلبية وتكبير. نعم، نقول ولا مانع، لكن هم قيدوا بصلاة الظهر نظرا لأن الغالب أن المحرمين يكونون قد حلوا يعني إذا رمى جمرة العقبة وحلق بعد في الضحى يكون قد حل، لكن نقول لا مانع من أن يجمع بين التلبية وبين التكبير. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال هذا كان الصحابة قال كان يهل من المهل فلا ينكر عليه، ويكبر من المكبر فلا ينكر عليه. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله: فصل. وصفة التكبير شفع، وهو أن يقول الله شفع شفع شفع. أحسن الله عليكم. وصفة وفيها لغة شفع. نعم. وذلك والشفعي والوتر. أحسن الله عليكم. قال: وصفة التكبير شفع، وهو أن يقول الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وجاء أيضا ثلاثا: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وجاء التكبير شفعا: والله أكبر الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. فكل ما صح عن الصحابة في هذا فإنه يقال. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: والأصل فيه ما تقدم من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه كان يكبر على هذه الصفة، وأما تقديره بالسبع في الأولى وبالخمس في الثانية فالأصل هذا فيه هذا يرجع إلى التكبير في أثناء الصلاة. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله: وأما تقديره بالسبع في الأولى وبالخمس في الثانية فالأصل فيه ما روى أحمد رضي الله عنه بإسناده عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في العيدين سبعا في الأولى وخمسا في الثانية سوى التكبيرة التي يرتفع بها من السجود، فعلم أن قوله سبعا في الأولى منها تكبيرة الإحرام، إذ لو سواها لبينه كما بينه في الثانية. يعني لو كانت السبع سوى الإحرام لبينه. نعم. السلام عليكم. ثم قال رحمه الله: والعلة أن الصلاة تشتمل على تكبيرات رواتب، وهو ما تخلل بين ركوعها وسجودها، وزوائد، وهو هذا التكبير. نعم. تكبيرات رواتب وهي تكبيرات الانتقال، والمشروع في تكبيرات الانتقال أن تكون بين الركنين المنتقل منه والمنتقل إليه، فلو بدأ بها قبل أو أخرها إلى أن يصل لم تجزئه. هذا هو المشهور، تكبيرات الانتقال يجب أن تكون بين الركنين، فلو فرض مثلا أنه هوى للسجود ولما وصل للسجود قال الله أكبر يقول لا يجزئ، أو قال الله أكبر ثم هوى للسجود لا يجزئ، فلا بد أن تكون أن يكون تكبير انتقال مستوعبا لما بين الركنين أو ما بين الركنين. وهذا يعني من الناحية النظرية قول قوي ولا شك، لأن الصلاة ليس فيها سكوت، ولو قلنا إنه يكبر قبل ثم يهوي لكان هنا موضع بدون ذكر. لكن القول الثاني في المسألة أنه يغتفر، أن ذلك يغتفر ويتسامح فيه لمشقة ذلك، ولا سيما على عامة الناس. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: ثم إن الرواتب في الركعة الأولى ست سوى تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمس سوى تكبيرة الركوع، فينبغي أن تكون الزوائد كذلك. ثم قال رحمه الله: فصل. وأما الخطب فست: خطبة الجمعة والعيدين والاستسقاء وعرفة بالموسم والنفر الأول وخطبة النكاح. نعم. الخطب التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطبها نوعان: خطب عارضة وخطب راتبة. فأما الخطب العارضة فهي التي يخطبها إذا استدعى الأمر البيان، إذا كان الأمر يقتضي البيان، فتجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم فيحمد الله عز وجل ويثني عليه ويبين هذا الحكم، فتأتي بالأحاديث: فقام النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، إلى آخره. وهناك خطب، وهو النوع الثاني، خطب الراتبة. خطب الراتبة، ثم هذه الخطب الراتبة منها ما هو واجب بل ركن بل شرط، ومنها ما هو ليس بواجب. فخطبة الجمعة شرط لصحتها، ولذلك تقدم أن من شرطها تقدم خطبتين. ثانيا خطبة العيدين، خطبة العيدين، عيد الفطر وعيد النحر، الاستسقاء، خطبة الاستسقاء هذه سنة. يقول وعرف بالموسم والنفر الأول وخطب النكاح. إذن الآن عندنا خطبة الجمعة، هذه شرط من شروط صحة الجمعة. خطبة العيد، خطبة العيد هي واجبة، ولكن استماع ولكن حضورها والانصات إليها يقول ليس بواجب. خطبة الاستسقاء سنة عند على المشهور. بقي خطب الموسم، يعني بذلك الخطب في الحج، والخطب في الحج ثلاث. خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس في يوم عرفة، وفي يوم النحر، وفي يوم النفر الأول، يعني في التاسع والعاشر والحادي عشر. وقال وخطبة النكاح، خطبة النكاح، وهذه في الواقع ليست خطبة بمعنى الخطبة، وإنما هي مقدمة للثناء على الله، لحمد الله عز وجل والثناء عليه، لأنه ليس فيها موعظة. وإن كانت الآيات موعظة، لكن لا يقصد بها بيان حكم أو نحو ذلك. نعم. إذن الخطب التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطبها نوعان: خطب عارضة وخطب راتبة. فالخطب العارضة هي الخطب التي يخطبها إذا اقتضى الأمر البيان، والخطب الراتبة هي التي كان يواظب عليها، كخطبة الجمعة والعيد والاستسقاء وهكذا. واختلف العلماء رحمهم الله في خطبة الكسوف، اختلفوا في خطبة صلاة الكسوف، هل هي من الخطب العوارض، من الخطب العوارض، بحيث أن الإمام إذا رأى أن الأمر يستدعي الخطبة خطب وإلا فلا، أو أنها من الخطب الرواتب. وسبب هذا الاختلاف أن الكسوف لم يقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة وخطب، فمنهم من قال إن هذه الخطبة راتبة، ومنهم من قال إنها عارضة، والأقرب أنها من الرواتب كما هو مذهب الشافعي رحمه الله، لأن المقام يقتضي ذلك. فالخسوف أو الكسوف تخويف من الله عز وجل وإنذار، فكان من المشروع أن يوعظ الناس وأن يذكروا. نعم. ها؟ الأكثر العلماء على أنها خطبتان، يخطب كالجمعة. أي ما في فرق، خطبة العيدين الأولى يخطب خطبة الأولى والثانية، وفي المسألة قول ثاني أنها خطبة واحدة، لحديث ابن عباس لم يخطب كخطبتكم هذه. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى، قال فصل: أما خطبة الجمعة فهي شرط في صحتها، والأصل في وجوبها قوله عليه السلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. وصلاته للجمعة كانت بخطبة، والعلة أنه ذكر يتعلق بالجمعة يجب استماعه. فكان أصح في الاستدلال يقول أما شرط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها، إذ لم ينقل أنه صلى جمعة بدون خطبة، وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله: والعلة أنه ذكر يتعلق بالجمعة يجب استماعه، فكان واجبا كالقراءة، وكذلك خطبة العيدين تدخل تحت هذا الدليل والتعليل. نعم. ثم قال رحمه الله: وأما خطبة الاستسقاء فالأصل فيها ما روى أبو هريرة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقي، فصلى ركعتين بلا أذان ولا إقامة، ثم خطب ودعا. والعلة أنها صلاة سن لها الخطبة، فكانت الخطبة بعدها كالعيدين. نعم. خرج فصلى ركعتين بلا أذان ولا إقامة، وهذا يدل على أن صلاة الاستسقاء لا يؤذن لها ولا يقام لها ولا ينادى لها أيضا، ولا ينادى لها، بل يعد الإمام الناس يوما يخرجون فيه. وكذلك أيضا بالنسبة لصلاة العيد التي ينادى لها ما سوى الخمس هي صلاة الكسوف، صلاة الكسوف هي التي ينادى لها. أما صلاة العيد وصلاة الاستسقاء فليس لها نداء، ليس لها نداء، فلا يقال الصلاة جامعة، ولا يصح قياس ذلك على صلاة الكسوف من وجهين: الوجه الأول أن النداء ورد في الكسوف دون هذا، وثانيا الفرق أيضا من جهة المعنى، وهي أن الكسوف يأتي بغتة بخلاف صلاة العيد وصلاة الاستسقاء. فصلاة العيد وقتها معلوم، وصلاة الاستسقاء أيضا وقتها معلوم، لأن الإمام يعد الناس يوما يخرجون فيه، فلا حاجة إلى النداء. نعم، أحسن الله عليكم. ثم قال: وفيه أيضا دليل على أن الصلاة، على أن صلاة الكسوف، على أن صلاة الاستسقاء تكون قبل الخطبة، فيصلي ثم يخطب، ولكن جاءت السنة أيضا بتقديم الخطبة في الكسوف، قصدي في الاستسقاء، بتقديم الخطبة على الصلاة، لو خطب وصلى. ولذلك جعل بعضهم ذلك من العبادات الواردة على وجوه متنوعة، أنه يصلي ثم يخطب أو يخطب ثم يصلي. لكن لو فرض أنه يحصل تشويش على الناس في ذلك، فلا ينبغي الإنسان أن يخرج عما عهده الناس، ولا سيما إذا لم يكن إماما يقتدى به، لأنه قد يرمى بالجهل أو بالشذوذ أو نحو ذلك. نعم. ها؟ إذا أجدبت الأرض حصل قحط. المشهور أنه من صلاة العيد. من صلاة العيد، نعم، ابتداء وقتها من صلاة العيد. نعم. يعني لو صلىها ناس مثلا بعد العصر ما يصح المذهب، لأنه نهي. لا نهي. يعني تصلى بعد الظهر ما يصح. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: أما خطبة النفر الأول هو اليوم الأول من أيام التشريق، فالأصل فيها ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب في هذا اليوم وقد قال: خذوا عني مناسككم. ولأن سراء بنت تمهان رضي الله عنها قالت: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس وقال: أليس هذا أوسط أيام التشريق؟ أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله: ولأن بالناس حاجة إلى الخطبة في هذا اليوم ليبين لهم النفر وصفته، وإذا كان لهم حاجة إلى ذلك شرعت الخطبة كيوم عرفة. نعم. ولذلك خطب الحج ينبغي أن تكون، أن يذكر في كل خطبة ما يناسبها. فمثلا في خطبة عرفة يبين ما يتعلق بشرائع الإسلام ودعائم الإسلام وأركان الإسلام، ثم يذكر للحجاج، يذكر للحجاج من الأحكام ما يتعلق بيوم عرفة والدفع، يعني كيف يقفون ومتى يدفعون وماذا يصنعون في المزدلفة ومتى يرمون جمرة العقبة إلى الانتهاء من أعمال يوم العيد. في يوم العيد يخطب أيضا خطبة يبين لهم ما يتعلق بأحكام ماذا؟ الرمي، أحكام الرمي في أيام التشريق. في اليوم الحادي عشر يبين لهم ما يتعلق بأحكام النفر، النفر يعني منهم من يتعجل، فيبين لهم أحكام النفر والمبيت وما يحتاجون إليه. فلا مثلا يناسب أن يذكر للحجاج الحج دفعة واحدة، أو أن يبين لهم صفة الحج مرة واحدة فيقول الحج كذا وكذا، لأن من الناس من يكون قد حج أول مرة ولا يمكن أن يستوعب. نعم. أحسن الله عليكم. ثم إيه النفر الأول في النفر الثاني. وشون؟ لا، هو في النفر الأول يوم الحادي عشر هي الخطبة، خطبة يسمونها خطبة النفر الأول لأن يذكر فيها أحكام النفر. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله: لا، احنا نقول النفر الاول يذكر فيها احكام النفر الاول لغدا، يعني مثلا يخطبهم بعد مثل بعد العصر، ما يتعلق بايام التشريق وما احكامها في خطبه يوم النحر. نعم. يعني خطبه النفر الاول في اليوم الحادي، خطبه عرفه يذكر فيها احكام عرفه والمبيت في مزدلفه ورمي الجمار، رمي جمره العقبه. خطبه يوم العيد، خطبه يوم العيد يذكر فيها المبيت، لأن الناس الآن حلوا بن إحرام، يذكر أنهم يبيتون هذه الليلة وليلة التشريق ويرمون الجمرات. في يوم الحادي عشر يخطب خطبة، يعني غدا سوف يرمون وينفرون الناس، يذكر أحكام النفر وما يتعلق به، وإذا كان الإنسان يحتاج مثلا إلى تدارك ما عليه من واجبات وطواف الوداع ونحو ذلك. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: وأما عرفة في الموسم فالأصل فيه أن هذا اليوم مجمع للخلق في الموسم، فيحتاج إلى أن يعرفهم ما يقولون وما يدعون به وما يدعون به ليعلموا ذلك. وأما خطبة النكاح فالأصل فيها الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. فثلاثة منها إن الخطب، نعم أحسن الله عليك، فثلاثة منها تفعل بعد الصلاة، وهي العيدان والاستسقاء والنفر الأول، وخطبتان تفعل قبل الصلاة وهي الجمعة. النفر الأول ليس لها زمن، يعني ما تتعلق بالصلاة، لو خطب بدون صلاة فلا بأس، لا علاقة لها بالصلاة، لكن قد يكون من المناسب أن تكون عقب الصلاة لاجتماع الناس فقط. أما لو قدر أن الناس قد اجتمعوا في غير صلاة فلا حرج أن يخطب. نعم أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله: وخطبتان تفعل قبل الصلاة وهي الجمعة وعرفة في الموسم، فثلاث تبدأ بالتكبير وهي العيدان والاستسقاء. أحسن الله عليكم. فثلاث تبدأ بالتكبير وهي العيدان والاستسقاء والنفر الأول، وثلاث منها تبدأ بالحمد لله وهي الجمعة وعرفة بالموسم وخطبة النكاح. فالأصل في فعلها هكذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان، نعم، ثلاث منها تبدأ بالتكبير، فيسن في صلاة العيد أن يفتتح خطبتها بتسع تكبيرات نسقا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، كبر تسعا. وكذلك أيضا صلاة الاستسقاء، كذلك أيضا صلاة الاستسقاء، لأن أحكامها كأحكام صلاة العيد. والقول الثاني أن جميع الخطب المشروع أن تبدأ بالحمد، وهذا هو الذي دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي اختاره ابن القيم رحمه الله وأيدهم في الهدي في زاد المعاد، قال: ولم يكن من هديه أنه يفتتح خطبه بالتكبير، وإنما المنقول عنه أنه كان يفتتحها بماذا؟ بالحمد والثناء. نعم أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: والأصل في فعلها هكذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعلها كذلك، وقد قال: عليكم بسنتي. والعلة أن العبادات التي شرعت الخطبة فيها مختلفة في الأصل، فجاز أن تختلف الخطب أيضا. ثم قال رحمه الله تعالى: باب الجنائز. فصل. وأموات المسلمين، كتاب الجنائز، إذا صارت العيد وحدها كتاب فالجنائز أولى. أحسن عليكم. قال: فصل. وأموات المسلمين على ثلاثة أضرب. طيب، يقول باب الجنائز. الجنائز جمع جنازة بكسر الجيم وفتحها، يقال جنازة ويقال جنازة، ولا فرق بينهما. وقال بعض العلماء بالتفريق بين جنازة وجنازة، فالجنازة للنعش والجنازة للميت على النعش، واضح؟ فالأعلى للأعلى والأسفل للأسفل، جنازة للنعش وجنازة لأي شيء للميت على النعش. وطرد بعضهم هذا حتى في غير ذلك، فقالوا أيضا يقال دجاجة ودجاجة، فدجاجة للأنثى ودجاجة للذكر، هكذا قال بعضهم، لكن المشهور أنه لا فرق. وإنما ذكر الفقهاء رحمهم الله الجنائز في كتاب الصلاة لأن الصلاة على الميت أهم ما يفعل به، لأن أهم ما يفعل بالميت هو الصلاة عليه، فتغسيله وتكفينه كل هذا وسيلة إلى إيش؟ أن يقرب أمام المصلين وعند الله عز وجل وهو على أكمل أحواله. نعم أحسن عليكم. ثم قال رحمه الله: فصل. وأموات المسلمين على ثلاثة أضرب، منهم من يغسل ويصلى عليه وهو من مات حتف أنفه، ومنهم من لا يغسل ولا يصلى عليه وهو قتيل معركة المشركين، ومن في غسله والصلاة عليه روايتان وهو قتيل اللصوص. نعم، الأصل في تغسيل المسلم وتكفينه ودفنه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية، فتغسيله وتكفينه وحمله والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقي. والمؤلف رحمه الله قسم أموات المسلمين إلى ثلاثة أقسام، قال: منهم من يغسل ويصلى عليه وهو من مات حتف أنفه، وهذا هو الأصل، وكان من المناسب أن يقول ومنهم من يغسل وهو من سوى ذلك، لأن التقسيم إذا كان الأصل هو إذا كان الشيء هو الأصل فإنه يكون في إيش آخر التقسيم. قال: ومنهم من لا يغسل ولا يصلى عليه وهو قتيل معركة المشركين، قتيل معركة المشركين، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، بل يدفن في ثيابه، وهو ضابطه من قاتل لتكون كلمة الله هو العليا. فشهيد المعركة لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. واختلف العلماء في الصلاة عليه، هل هي سنة، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي عليهم، أو هل الصلاة عليهم واجبة أو سنة أو مباحة؟ فللعلماء رحمه الله أقوال في ذلك، وأقرب الأقوال أن الصلاة على الشهداء مباحة، إن صلى الإنسان عليهم جاز، وإلا فلا تجب، إن صلى عليهم فالحمد لله، وإن لم يصلى عليهم فليست الصلاة عليهم واجبة. قال: ومن في غسله والصلاة عليه روايتان وهو قتيل اللصوص، يعني المقتول ظلما، ولو قال المقتول ظلما لشمل ذلك من قتيل اللصوص وغيره. فالمشهور من المذهب أن المقتول ظلما لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، فهو كشهيد المعركة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد. ولكن تقدم لنا في الكافي أن قلنا إن المقتول ظلما يغسل ويكفن ويصلى عليه، فهو وإن كان شهيدا فهو شهيد في الآخرة. ولهذا قلنا إن الشهداء ثلاثة أقسام: شهيد في الدنيا والآخرة، وهو من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، وشهيد في الدنيا لا في الآخرة، وهو الذي يقاتل رياء وسمعة أو ليرى مكانه أو عصبية أو حمية، والثالث شهيد في الآخرة لا في الدنيا، وهو كل من أطلق عليه الشارع اسم شهيد دون شهيد المعركة، كالمقتول كالمبطون والغريق والحريق وما أشبه ذلك. نعم الشيخ، بالنسبة للصلاة على الشهيد، فعل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه، لا، في بعض الروايات أنه صلى، لكن فعله يدل على الجواز، الفعل يدل على، منهم من أخذ السنية ومنهم من أخذ الجواز أنه يجوز. نعم أحسن عليكم. وذلك لأن الصلاة شفاعة، وكفى ببارقة السيوف. نعم. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشهادة تكفر كل شيء، لما سأله رجل عن الشهادة قال إنها تكفر كل شيء، فلما ولى دعاه وقال إلا الدين، أخبرني بذلك جبريل آنفا. نعم. أحسن عليك. ثم قال رحمه الله: فصل. أما وجوب الغسل في حق الميت فالأصل فيه انعقاد الإجماع عليه، وأنه مشروع من لدن آدم وإلى اليوم، ولم يختلف فيه أحد من الأمم السالفة والآنفة. والعلة أن بالموت تتحلل القوى الماسكة، أو القوى القوة. نعم أحسن عليكم. والعلة أن بالموت، استدل المؤلف بما جاء في الشرع: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، اغسلنا ثلاثا أو خمسا. ولأن الصحابة غسلوا النبي عليه الصلاة والسلام وقال: لو مت قبلي لغسلتك، إلى غير ذلك من الأدلة. أما مسألة أنه في الأمم السابقة، فهذا يحتاج أيضا إلى إثبات، يحتاج إلى دليل. نعم، قد يستدل له بقصة ابني آدم، قال: يا ويلتى، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، مع أن الاستدلال في الآية فيه نظر، لأن الآية المواراة، يعني الدفن، وليس فيها أنه كفن ويغسل قبل ذلك. نعم أحسن عليكم. ثم قال رحمه الله: والعلة أن بالموت تتحلل القوى الماسكة لخروج النجاسات من البدن، والغالب من حال الميت خروج الخارج، وقد ساغ الاجتهاد في نجاسته بالموت كسائر الحيوان، فلهذا شرع في حقه الغسل. والحكمة والأحسن من هذا أن يقال إن الحكمة من تغسيله لأجل أن يقدم أو أن يقدم على ربه وهو على إيش أكمل أحواله من الطهارة والنظافة. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: فأما صفة الغسل فإذا تيقن الموت وجه وغمضت عيناه. طيب إذا تيقن الموت نستفيد منه أنه لا يجوز أن يجهز قبل أن نتيقن من موته، ولهذا من شك في موته فإنه ينتظر، والموت له علامات، الميت إذا مات له علامات، هناك علامات يعني طبية يعرفها أهل الطب كتوقف التنفس والقلب وتعطل الأجهزة وغير ذلك، ومنها علامات يعني يعرفها كل أحد، منها ميلان أنفه وميلان سواد العين، إذا مال سواد العين وهو في البالغين آكد، ومنها ارتخاء مفاصله، برودة جسمه، كل هذه من العلامات التي تدل على الموت، فلا بد أننا قبل أن نجهز أن نتيقن أنه مات، فربما أنه أصيب بإغماء، وهذا قد حدث في وقتنا الحاضر وفي الماضي، وفي الماضي أن الإنسان قد يغمى عليه فيظن أنه مات وهو ليس بميت. ولذلك يذكر أن رجلا مرت به جنازة فقال إن هذا الذي تحملونه لم يمت حي، قالوا كيف؟ فأخذ وكان معه صوت وضرب شيئا من بدنه حتى أفاق. ويقال أيضا من القصص أن رجلا من الذين ينبشون القبور، نباش للقبور، وكان في بعض الأماكن يدفنون الموتى في موضع كغرفة، أنه لما دفن هذا الميت وتولى عنه أهله وأصحابه دخل، يكون هناك باب يدخل يعني غرفة ويوضع فيها الميت حتى يتحلل ثم ينقل، فلما دخل هذه الغرفة وإذا بهذا الميت يتحرك أمامه فصعق، أي وقال أنا أستر عليك بشرط أنك تذهب إلى أهلي تخبرهم لئلا يتفاجأوا. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: فأما صفة الغسل فإذا تيقن الموت وجه وغمضت عيناه وشد لحاه لئلا لحيا. أحسن الله عليكم. وشد لحياه لئلا يسترخي فكه، وجعل على بطنه مرآة أو غيرها لئلا يعلو بطنه. نعم، وهذا صحيح لا أصل له، جعل مرآة ليس له أصل، قال لئلا ينتفخ بطنه، والبطن إذا أراد أن ينتفخ لم يمنع منه مرآة ولا شيء ثقيل. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله: فإذا أخذ في غسله ستر من سرته إلى ركبته. فإذا أخذ هنا بمعنى شرع، ما قلت الأفعال اللي قبلها كلها مبني لا مثل مفاعله، فجعل وشد. طيب أي مشكلة. أحسن عليكم. فإذا أخذ في غسله ستر من سرته إلى ركبته، والاستحباب أن لا يغسل تحت السماء ولا يحضره إلا من يعين في أمره ما دام يغسل ويلين، وما دام يغسل ويلين مفاصله إن سهلت عليه وإلا تركها. نعم، لا يغسل تحت السماء أستر، لأن ذلك أستر، لأنه يعني ربما لو غسل في مكان منكشف فربما أحد يطلع عليه. قال: ولا يحضره إلا من يعين، لأن فيه اطلاع على العورة من غير حاجة، ولهذا نص الفقهاء على كراهة ذلك وقالوا: ويكره لغير معين حضوره، يكره غير معين يعني الغاسل أن يحضر. نعم، لأنه اطلاع على العورة وكشف لعورة الميت من غير حاجة. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله: ولا يحضره إلا من يعين في أمره ما دام يغسل ويلين مفاصله إن سهلت عليه، وإلا تركها ويلف على يده خرقة فينقي ما به من النجاسة، فينقي ما به من نجاسة ويعصر بطنه عصرا رفيعا، ثم يوضئه وضوءه للصلاة، ولا يدخل الماء في فيه ولا أنفه، فإن كان فيهما أذى أزاله بخرقة ويصب عليه الماء فيبدأ بميامنه ويقلبه على جنبه ليعم الماء سائر جسده ويكون في الماء شيء من السدر فيغسل برغوته رأسه ولحيته ويستعمل في كل أمره. نعم السدر يعني يحضر سدر ويضعه في ماء ثم يضربه حتى تكون له رغوة فيغسل بهذه الرغوة رأسه ولحيته ويغسل بالثفل بقية بدنه ولا يغسل بالثفل الرأس واللحية لأنه لو فعل ذلك لعلق بماذا؟ بالشعر. وفائدة السدر أنه فيه تنظيف ورائحته طيبة ويصلب البدن يعني يقوي البدن. نعم صلى الله عليكم. ثم قال رحمه الله ويستعمل في كل أمره الرفقة والماء الحار والأشنان الاستئناف والماء الحار. أحسن عليكم. قال ويستعمل في كل أمره الرفق والماء الحار والأشنان والخلال هكذا. نعم أحسن عليكم. والماء الحار والأشنان والأشنان والخلال يستعمل ويجوز ويكون فيها لغة أيضا الإشنان. طيب الماء الحار والأشنان أو الإشنان والخلال. الماء الحار يستعمل إذا احتاج إليه والمراد إذا كانت حرارته شديدة لأنه يخشى أن يتمزق جلد الميت وجسده. الأشنان أيضا يستعمل لأن فيه تنظيفا فإذا قدر أن هناك مواضع فيها وسخ أو نجاسات وتحتاج إلى تنظيف لا بأس. الخلال يعني ما تخلل به الأسنان لو كان بين أسنانه مثلا فضلات من طعام واحتاج فيها إلى أن يخلل أسنانه فلا حرج. نعم أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله يستعمل إن احتيج إليه ويغسله الثالثة بماء فيه كافور ولا يكون فيه سدر فإن خرج منه شيء. نعم ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام واجعلنا في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور. والكافور فيه رائحة طيبة وأيضا في صلب البدن ويطرد الهوام التي تكون تأتي الميت في قبره. نعم أحسن عليكم. قال فإن خرج منه شيء غسله إلى خمس فإن زاد فإلى سبع فإن زاد حشاه بالقطن فإن لم يستمسك فبالطين الحر وينشفه بثوب ويجمر أكفانه. نعم إذا خرج منه شيء غسله إلى خمس مرات فإن زاد فإلى سبع فإن حشاه بالقطن. وقيل إنه إذا خرج منه شيء بعد تغسيله وتطهيره فإنه يغسل المحل فقط وهذا القول أصح. لو فرض أن الميت وضئ وغسل ثم خرج منه شيء بعد ذلك فالمشروع أن يغسل أثر هذا الخارج أو المحل ولا حاجة إلى إعادة تغسيله وتوضئته. نعم أحسن عليكم. ثم قال رحمه الله ويكفن في ثلاثة أثواب بيض يدرج فيها إدراجا ويجعل الخيوط فيما بينها وإن كفن في لفافة وقميص ومئزر ويجعل الحنوط ما بالخيوط يقول الخيوط أخلاط من طيب الحنوط. شوف النقطة بدل تحت تل المعنى تمام المعنى اختلت النقطة اللي تحت أزلها والخاء حط فتحة وحط نقطة على النون. ها ليش؟ ويجعل الحنوطة ما حاجة تعيد الكلمة النقطة التي على الخاء اجعلها فتحة وزد نقطة على النون واحذف النقطة اللي تحت النقطتين تحت. نعم أحسن الله عليكم. والحنوط أخلاط الطيب. نعم أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله وإن كفنا في لفافة وقميص ومئزر جعل المئزر مما يلي جلده ولم يزر عليه القميص وجعلت الدريرة في مفاصله ويجعل الطيب في مواضع سجود في مواضع السجود. والله أظنها الذرير الذرير بالذال وتراجع. أقول لأن حتى لو نسب التاج العروس فهو نسب الخيوط لتاج العروس وقال يا أخلاق نعم ما يوثق فيه. صلى الله عليكم. ثم قال رحمه الله شوف الذريرة ولا الدريرة لكن الظاهر والله أعلم أنها هنشوف شوف في جوجل خش الذريرة اي بس هل هي بالذال ولا فيه بالذال هي اذا نشك فيها اذا نحط نقطه الفتحه حطها نقطه نعم احسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله ويجعل الطيب في مواضع السجود في مواضع السجود والمغابن ويفعل به كما يفعل بالعروس ولا يجعل في عينيه كافور ان احب ما شبه بالعروس وين وين العروس نعم ها نعم لا لكن هذا فرح وهذا ترح حزن نعم السلام عليكم. قال ويفعل به كما يفعل بالعروس ولا يجعل في عينيه كافور إن أحب أهله أن يزوروه لم يمنعوا وإن خرج منه أن يروه ما في مشكلة أن يروه نعم السلام عليكم. إن أحب أهله إن أحب أهله أن يروه هكذا نعم لم يمنعوا وإن خرج منه شيء يسير وهو في أكفانه لم يعد إلى الغسل وحمل نعم والمرأة تكفن في خمسة أثواب قميص ومئزر ولفافة مقنعة وخامسة يشد بها فخذاها ويضفر شعرها لا شف ثلاثة خمسة أثواب قميص ومئزر ولفافة ومقنعة يعني سقط أي الواو ساقط أحسن الله عليكم. قال والمرأة تكفن في خمسة أثواب قميص ومئزر ولفافة ومقنعة وخامسة يشد بها فخذاها ويضفر شعرها ثلاثة قرون ويسدل من خلفها نعم هذا هو المشهور أن المرأة تكفن في خمسة أثواب فتكون زائدة على الذكر في ذلك وهذا ما عليه أكثر أهل العلم رحمهم الله والقول الثاني أن المرأة كالرجل في هذا تكفن في ثلاثة أثواب وهذا هو الذي اختاره من المتأخرين ونصره الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله وهو الذي عليه العمل وذلك لأن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام الشرعية إلا ما خص الدليل أحدهما وليس ثمة دليل يدل على أن المرأة يعني دليل صحيح يدل على أن المرأة تكفن في خمسة أثواب نعم لا هو من أول من قال به الشيخ الألباني رحمه الله الشيخ يرى أنها ثلاث هو العمل الآن على ثلاث نعم. ها؟ أي بس حديث لا يثبت لا يثبت حديث ضعيف وإذا كان ضعيف وجوده كعدمه نعم بس الخلاف قديم الشيخ أي الخلاف نعم لكن اللي انتصر لهم يعني من اختاره من المتأخرين الشيخ لأن الناس سابقا من قديم كانوا على المذهب على المذهب لكن لما ظهر يعني الاجتهاد في الأزمنة الأخيرة من يعني انتصر للقول ونشره الشيخ محمد نصر الدين رحمه الله أي نعم أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى وأما من لا يغسل ولا يصلى عليه فهو قتيل معركة المشركين والأصل فيه ما روى جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد أن يدفنوا بدمائهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم والعلة أنه دم مشهود له بالطيب يوم القيامة بقوله عليه السلام فإنهم يحشرون يوم القيامة وأوداجهم لتشخب دما اللون لون الدم والريح ريح المسك فلهذا كره إزالته نعم ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الشهداء قال ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله. ما من مكلوم يعني مجروح، الكلم بمعنى الجرح. ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. فمعنى يكلم يعني إيش؟ يجرح. ولذلك معنى هذه الكلمة الزمخشري في تفسير عفى الله عنه في تفسير قول الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، كلم الله موسى تكليما، ولا يستطيع أن يحرفها لفظا لكن أراد أن يحرفها معنى، لأنه ما يستطيع يقول وكلم الله موسى، يعني في آية أخرى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه ماذا قال؟ وكلم الله موسى تكليما، قال أي جرحه بمخالب الحكمة، جرحه بمخالب الحكمة. اللي يقرأ التفسير هذا التفسير يقول ما شاء الله جيد. نعم كيف؟ هل يصح أن يقال مخالب الحكمة؟ أي صح، بحيث اللغة ما في بس في غير تقول فلان جرحه الله بمخالب الحكمة يعني جعله حكيما، التعبير هذا تعبير بلاغي. نعم أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله وأما من في غسله وصلاة عليه روايتان فهو قتيل اللصوص، فإن قلنا لا يغسل فوجهه أنه مسلم. أقول لا أقول ليت المؤلف لم يقل قتيل اللصوص، وإنما قال إيش؟ المقتول ظلما سواء من لص أو من غيره. أحسن عليكم. قال فإن قلنا لا يغسل فوجهه أنه مسلم قتل ظلما لم يذنب ولا وجب عليه جنابة فهو كما لو قتل في المعركة. قال وإن قلنا يغسل فلأن أحكام الشهادة وشرائطها لم توجد في حقه من الخروج إلى المعركة وحمل السلاح وقتال العدو، فلما قصر عن رتبة الشهيد شرع في حقه الغسل والصلاة كما لو مات حتف أنفه. نعم، ولذا نقول أنه لا يغسل، يعني أن المقتول ظلما يغسل، لأن الأصل في من مات مسلما أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه إلا ما دل الدليل على إيش؟ عدم ذلك، والذي دل عليه الدليل هو شهيد المعركة، يعني خرج من هذا الأصل شهيد المعركة فيبقى ما عداه على الأصل. إذا نقف على كتاب الزكاة. شيخ صلى الله عليكم، بالنسبة للذين يحصل لهم حوادث ف يعني يخرج منهم الدم كيف يغسل في المغسلة؟ هل يتجاوز في هذا مثلا؟ شلون المغسلة؟ يعني مثلا إذا فتح شيء من رأسه في الحادث مثلا أو لا، ما إذا كان يخشى من التغسيل الموضع، إذا كان الميت يخشى من تغسيله أن يتمزق جسده كمن مثلا مات باحتراق أو مثلا تفسخ جسمه مثلا مات ومضى عليه زمن ويخشى أنه مع الماء يتفسخ جلده فهذا ييمم، ولهذا قال الفقهاء ومن تعذر غسله يمم. وإن كان ذلك في البعض دون بقية في بعض جسمه فالموضع الذي يكون فيه الدم أو يخشى عليه ييمم، إذا قدر أن الرأس أو فيه أشياء يعني ييمم الرأس بدلا من مسحه أو غسله ييمم، يعني يغسل بعضه والبعض الآخر أيه. حتى لو يعني لو قدر نسأل الله العافية أنه تمزق في حادث مثلا يده في مكان ورجله في مكان تغسل وتضم إليه تدفن معه واضح. ولذلك اختلف العلماء أيضا فيما لو وجدنا بعض الميت، يعني وجدنا مثلا يد الميت لم نجد إلا يد، قالوا تغسل وتكفن ويصلي عليها بنية أنها الميت، ثم إن وجد الميت فيما بعد كاملا أعيد. طيب لو فرض الشيخ أنه مقطع أجزاء الشيخ يجمع تجمع ما يغسل هذا كيف؟ يعني مثلا لو كان في حادث لا ما يمكن تغسل، تيمم تجمع ويمم. صفة التيمم هنا أن يضرب الغاسل الغاسل الأرض بيديه ويمسح وجه الميت وكفيه. كيف إذا دعت حاجة أو ضرورة لا بأس، هي أشياء جنائية، أما ذا لا ما يجوز، مو ليس من ناحية التصوير حكم التصوير أو حكم التصوير، لا من ناحية أخرى حرمة الميت. يعني الآن الميت إنسان مثل مات في حادث يأتي إنسان والعياذ بالله ويصوره يقول هذا حرام، إذا لم يكن المقصود من ذلك مثلا شيء جنائي، إثبات جناية. أما ما سوى ذلك فهو حرام، لا لأن التصوير حرام أو ليس بحرام، لا هذا لا ما له حكم، لكن نقول لأن فيه إيذاء لأهل الميت وجناية على الميت نفسه، على الميت نفسه، والميت له حرمة، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كسر عظم الميت ككسره حياً.